الفعل المعتل وأنواعه. أهلا بكم مرة أخرى، أنا ليث وهذه فلوجات الخوارزمي. حدثتكم في فيديو سابق عن معنى علة أو معتل أو عليل، وأنك عندما تعاني من علة تذهب إلى الطبيب، وعندما تظهر علة في أحد أجهزتك فأنت ترسلها للتصليح. وقد قلت لكم يومها إن هناك أيضا في حروف اللغة العربية ثلاثة أحرف علة: الألف والواو والياء. وقد تصيب أحرف العلة أي فعل فيصبح فعلا معتلا. إذن فالفعل المعتل هو فعل في أصله حرف علة. كيف نعرف أصله؟ نحذف الضمائر من آخره وحروف الزيادة منه ونرده إلى الزمن الماضي، فنحصل على الفعل المجرد أي أصل الفعل. وتذكروا أن أقل عدد لحروف الفعل المجرد هو ثلاثة: وجد، قام، بقي. أفعال في الزمن الماضي كل حروفها أصلية. هذه أفعال مجردة. وهل لاحظتم أن حروفها ليست كلها صحيحة؟ أنا لا أعني أن فيها حروفاً خاطئة، بل أن أحد حروفها حرف علة. هذه أفعال معتلة، وهذه أنواع الفعل المعتل. إذا جاء حرف العلة في أول الفعل كما في وقف، يسر، يسمى فعلاً معتلاً مثالاً، مثالاً. أما إذا كان في وسطه حرف علة كما في قاد، باع، فيسمى الفعل المعتل الأجوف، في جوفه أي في وسطه حرف علة. وأخيراً إذا جاء حرف العلة في آخره كما في نهى، دعا، فهو فعل معتل ناقص. الأمر بسيط، الأمر بسيط. مثال: أجوف، ناقص. لكن ماذا إذا جاء في الفعل حرفا علة، واحد في أوله وواحد في آخره؟ مثلا الفعل وقى في أوله واو وفي آخره ألف، حرفا علة معا. هذا الفعل يسمى لفيفا، لفيفا مفروقا، يعني أن حرفي العلة مفترقان. لفيف مفروق. وهناك لفيف آخر وهو مقرون. ماذا تتوقعون أن يكون؟ طبعا حرفا العلة مقرونان أو متصلان ببعضهما، كما في عوى، كوى. قبل أن أذهب إليكم خلاصة ما قلت في مثال: تواعدت مع هاني لنخرج. تواعدت هو الفعل، ولنحدد نوعه من حيث الصحة والاعتلال نجرده من أحرف الزيادة التاء والألف فيصبح وعد. جاء حرف علة في أوله، إذن فهو معتل مثال. استوفيت في حلقة هذه جميع أنواع الفعل المعتل. استوفيت، نحذف منه حروف الزيادة الهمزة والسين والتاء، حرف علة في أوله وآخره، إذن فهو فعل معتل لفيف مفروق. وعدت هانيا واستوفيت الشرح، لذا كان معكم ليث وهذه فلوجات الخوارزمي.